كما كان أصح علما تقدم. لكن هذه هنا لم تستخدم يعني أصبحت في حشو. يقصد ابن مالك أن هذا الأسلوب ما كان أصح علما تقدم ما كان أفعل كذا من الأساليب التي يكثر فيها زيادة كان فتصبح لا أثر لها في المعنى. طيب لاحظوا نفس السياق هنا وما كان أكثرهم مؤمنين وكان أكثرهم مؤمنين. هنا يعني السياق يقول سيبوي أنها زائدة يعني الأصل وما أكثرهم مؤمنين وما أكثرهم مؤمنين واضح وهذا محتمل يعني أنها تكون زائدة وتصبح يعني مؤمنين خبر لما خبر لما. على كل حال هذا عليكم السلام من الأساليب التي أو التي أكثر فيها حذف كان. بس إحنا أيضا تذكرون قلنا كلمة زائدة لا تستخدم في القرآن المفروض نقول إيش صلة يعني تأدوا مع القرآن حتى لا يفهم أن هناك حشو أو زيادة في الكلام في القرآن. طبعا هذا الأسلوب أيضا وما كان رب وما كان أكثرهم مؤمنين كان هنا لها فائدة في المعنى تأكيد المعنى وبيان هذا أنه كان في الزمن السابق. نعم قوم فرعون أيوة. ما حدث هذا ما يصلح دليل للي قال القرآن مخلوق أحسن. وما يأتي من ذكر ربهم محدث يقول مؤلف صفة كاشفة محدث هنا مقصود بها يعني الآن حصل يعني أن الكفار كل ما أتاهم قرآن مباشر وجديد والآن حصل والآن وصلهم الوحي إلا كانوا عن معرضين يعني مع كل تجديد للقرآن في نزوله كانوا يزدادون إعراضا. فهذا مقصود الآية وليس مقصود أنه محدث أنه من مخلوق محدث يعني الآن حدث هذا النزول لا زال يعني صح التعبير طريا قريبا مثلا إيه تنزل. هم استدلوا بهذه الآية طبعا هم استدلوا بها لكنها بعيدة غاية بعدين طبعا. قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قال موسى ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه فأرسل إلى أخي هارون معي. ولن موسى عليه السلام كان فيه يعني في لسان لثغة قيل بسبب جمرة أكلها بسبب من فرعون. على كل حال هل انكسار كانت هذا السبب أو كانت خلقة فطرة من دون خلقه الله إلا أنه دعا الله في إطلاقها وأطلقها الله واحلل عقدة من لساني إيش يفقه قوله. وفعلا دعا الله تعالى فكان إذا تكلم في النبوة وفي الوحي وفي الدعوة أطلق الله لسانه إذا تكلم كلام عادي رجعت هذه لثغة مرة أخرى. وأنا يمكن ما كان قلت لكم لا رأيت أحد المشايخ هكذا في السعودية خطيب مفوه لكنه إذا تكلم معنا يتكلم بتأتأة وكذا فحتى سألت قبل سألت الله أطلق لساني في الخطبة فهذا يحصل كثيرا يعني. أيضا هنا يعني فيه إنصاف موسى عليه السلام و غاية في التواضع يعني قال هارون أحسن منه يعني لما عرض عليه هذا المكان العظيم جدا نبوة يا جماعة مش شيء عادي يعني فكان من إنصافه ومن تواضعه أنه قال أنا أرى فلان أحسن منه. وهذا ترى نادر جدا مناصب العادية الصغيرة في الدنيا لو عرضت على واحد ما يقول ترى فلان أحسن منه يقوم يتنافسون الناس في أخذها ولو هو يرى أنه ليس أهلا لها يعني. فهو عليه السلام قال فأرسل إلى هارون أرسل إلى هارون يا ربي هارون يعني أفضل مني وأنا. فقال له الله تعالى بل لما رأى الله تعالى فيه هذا الصدق في النفس أرسله هو وهارون وخلى هارون معينا له يعني. نعم ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلون. قال تعالى كلا أي لا يقتلونك لا

لا آدم لا آدم أسمر أسمر ليس الأسود؟ لا لا قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر. هذا الملأ أبو عبد الله الملأ هذا المقصود اللي هم حاشية فرعون الملأ علية القوم العلية يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لاحظ الآن فرعون أول شيء قال عنه ساحر وبعدين الآن قال عنه أول شيء قال مجنون وبعدين قال عنه ساحر يعني هذه هذا الأسلوب في تكرار تشويه سمعة المصلحين وكذا حتى نفس الشيء فكانت هذه سبحان الله السورة ترى لها أعزاء كبير للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مو بس أنت حتى السابقين غير نفس الكلام ما نحن غير هذا ما نمشي غير وانت أصلا كنت أنت بتشوه سمعة واحد قول عنه الكلام هذا خلاص الناس تجفل عليها الله عزيزي قال أتواصل به صحيح صحيح نعم. قالوا أرجه وأخاه أخر أمرهما وابعث في المدائن حاشرين جامعين. وإن أرجه أرجه فيها ست قراءات وهي من يعني طبعا يا أخوان في القراءات المتواترة لا لم تزد عن ستة يعني لا توجد كلمة في القرآن أكثر من ستة أوجه تقرأ فيها من ستة أوجه منها هذه الآية التي بين أيدينا أرجه فبعضهم خفف وبعضهم حقق الهمزة يعني أرجئه وبعضهم سكن الهاء وبعضهم كسرها أرجه وبحسب أنت لو قلبتها هذه يعني مرة بهمزة مرة بدون همزة مرة بهمزة وفتح ومرة بهمزة وتسكين إلى آخره لهم لها ستة أوجه ولا يوجد في القرآن أكثر من ستة أوجه. طيب إيش معنى حديث السبعة أحرف؟ السبعة أحرف يعني إما أنها كان ثابتة موجودة سابقا لكنها مع توحيد الرسم ذهبت ولأن لما وحد عثمان رضي عنه الرسم لم يبقى من الأحرف السبعة إلا ما احتمله الرسم فممكن تكون هذه يعني إحدى الأحرف أو القراءات التي زال نعم شيخ شيخنا لكن هو القراءات المحتملة هذه كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قطعا كلها من أحرف السبع هي كلها مما بقي يعني من أحرف السبع هي لهجات أحد الأقوال اللهجات هو الأشهر يعني لكن فيها خلاف أيضا على كل حال الأحرف السبعة هي تسهيل أنزلها تعالى القرآن في لتسهيله على الناس بأوجه بعضها أوجه أداء وبعضها حروف تغيير حرف تقديم تأخير مثل فأزالهما في زيادة نعم يأتوك بكل سحار عليم يفضل موسى في علم السحر فجمع السحر يفضل موسى في علم السحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم يعني هو قال هذا ساحر عليم قالوا خلاص احنا نجيب لك سحار على بعد نجيبك أبلغ الناس في السحر نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وهو وقت الضحى من يوم الزينة وقيل للناس لماذا قال مؤلف وقت الضحى من يوم الزينة لأنها جاءت في سورة طه فجاء بيننا وبين موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى نعم. وهذا سبحان الله يعني من توفيق الله لموسى عليه السلام وخذلان الله لفرعون فرعون جعل الموعد لموسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فالمفروض انه هو يحط الموعد لكنه سبحان الله فاختار موسى يوم مجمع الناس وضحى ليش ضحى خلاص تشوف وتصير الآية واضحة جدا يعني. هذا عيد يوم عيد حسن لكن ملأ فرعون ضيعوه لو كانوا خلوه يسجنوه أحسن صحيح صحيح وقيل للناس هل أنتم مجتمعون بدأوا جمع الحشد حشد الناس لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين الاستفهام للحث هذا بدأ يعني يبون السحرة يغلبون مو لعلنا نتبع الفائز إن كانوا الغالبين نتبع السحرة الاستفهام للحث على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى

فهي ما في ألف أصلا يعني. نفس الشيء مئة، مئة تكتب ميم ألف بعدين همزة وهاء للتمييز بين كلمة مئة ومنه، لأنهم نفس الكتابة بدون ألف. فكان يحصل أحيانا أخطاء في كتابة الديون، مثلا يقولون أخذت مئة دينار دينا علي لفلان، لو قرأتها يعني أخذت منه دينار دينا علي راح حقه راح تسعة زين. فللتمييز بين مئة ومنه وضعوا الألف، الألف غالية، هذه ألف جدا مهمة حتى يميز. لذلك لا تنطق، لا تنطق مثل قول الله تعالى فلبثوا في كهفهم إيش 300، ما نقول 100 واضح. لذلك 100 100 ليست من العربية في شيء، ولو كان سيبويه حيا لمات بالسكتة القلبية. ما في شيء أبدا في اللغة اسمه 100 إطلاقا. 100 100 نعم. كانوا ست كانوا 600 أيوه كانوا أو ستة عشان تفصلكم فصلها من الخبر كان 600 كانوا 600 ألف وسبعين ألف 600 ألف و... اكسر المئة 600 600 ألف وسبعين ألف ومقدمة جيشه 700 ألف فقل لهم بالنظر إلى كثرة جيشه. طبعا هذه أرقام كبيرة. اي نعم. ويعني الإمام ابن خلدون رحمه الله يعني يبالغ في إنكارها، يقول مثل هذا الكلام يعني لا يصدق وما كان أحد. طبعا جرت عادة بني إسرائيل في الرواية الإسرائيلية أنهم يبالغون في هذه الأرقام، يبالغون. يعني مثلا ذكر أيضا أن يمكن يذكرها المؤلف أن بني إسرائيل، أن بني إسرائيل لما خرجوا كان عددهم 500 ألف اللي خرجوا من البحر. فيقول ابن خلدون يقول في كتابه المقدم هذا الرائع، يقول بين موسى بين يوسف عليه السلام وإخوانه وحضار أبيه وبين موسى في القرون تقريبا 5 قرون أو 6 قرون. يقول والآن الأب اللي هو يعقوب وأبنائه 12 هؤلاء هم الأصباط، ثم خرج منهم بنو إسرائيل. يقول متوقع أن يصلون مثلا من هذا التاريخ هذا التاريخ إلى مثلا 10 أجداد وكذا. يقول وجرت العادة أن 10 أجداد لا يتشققون في هذا العدد، لا يمكن أن يكون من 12 واحد يصلون خلال مثلا 300 سنة إلى 600 ألف. هذا شيء يعني لا يقبل العقل يعني. يعني الآن القبائل الآن تجدها صار لها 1000 سنة والآن الموجودين منهم حوالي 30 ألف 40 ألف، وهي قبائل كثيرة. فهو رحمه الله كان يزن هذه الموازين اللي هي الروايات الإسرائيليات والتاريخ بميزان العادة وما يحصل يعني في طبيعة الحال. ويقتلهم بعد. ها؟ أحسنت. كان يضايقهم ويذبح أبنائهم. لا وصل مرحلة أنهم من أصلهم عندهم أحد يخدم يعني. أيوه. فيدل على أنهم تعرضوا لشيء. حتى الله تعالى قال يسمونهم سوء العذاب. يسمونك سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم. يذبحون ويستحيون. نعم. شيخ بالنسبة إلى السحرة. أيوة. يكون أول مؤمنين. أيوة. يعني ما كان مع. يعني موسى أول ما دخل على فرعون في مصر. ما فا موسى معه. مع هارون وفي أفراد. زين. فبدأت المناظرة. قال ضع لنا يوما، وضع اليوم أول من دخل معه في الإسلام السحر. هذه مناظرة أثرت في بني إسرائيل وإلى آخره. نعم. وإنهم لنا لغائظون فاعلون ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون متيقظون، وفي قراءة حاذرون. طبعا القراءة التي قرأها هذه قراءة أبي عمرو. حاذرون حاذرون حاذرون واضح؟ مستعدون. لا الثانية الأولى حذرون. الأولى حذرون. الثانية حذرون من الحذر يعني مستعدون، وفي قراءة حاذرون متيقظون. قال تعالى فأخرجناهم أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه من جنات بساتين كانت على جانبي النيل،